السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إزاي حضرتك؟ مرحبا بك. الحمد لله، تفضل. الحمد لله. معلش يا شيخ، عندي سؤال بس مش ينفع أقول لحضرتك على الهواء. ينفع أخد رقم تليفون حضرتك من كنترول بس؟ ينفع، خذه. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. يسأل سائل عن تجهيز شنط رمضان من زكاة المال. أقول بالله تعالى التوفيق، التجويز يكون بقيود. القيد الأول أن تكون هذه الأشياء المعبأة من الأقوات التي لا غنى للناس عنها والتي يحتاجها عموم الناس. ثانيا أن تكون هذه المواد المعبأة جاءت بسعر أرخص من السعر المعتاد في الأسواق. ثالثا أن يكون الفقير سفيها، فحينئذ تقيم نفسك مقام ولي سفيه. إذا كان الفقير سفيها مثلا يبدل الأموال ويضيع الأولاد، جاز لك أن تقيم نفسك مقام ولي سفيه وتشتري له الأقوات اللازمة. هذا، وقد ينضم إلى ذلك سبب آخر، إذا لم تكن عندك سيولة وأنت تتاجر في هذه البقوليات الأساسية، والله أعلم. أما من فعل ذلك جاهلا، من اشترى قمر الدين واشترى زبيب من زكاة المال، إذا كان الشيء قد مضى عن اجتهاد غفر الله ما مضى، غفر الله له ما مضى. لكن هذا العام تحرص على ما ذكرت، والله تعالى أعلم وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جماعة أيتام أقارب، يعني أمهم ست وحشة بمعنى الكلمة، فأنا مختصرة منيها يعني، ولا بروح ولا باجي علشان هي يعني وحشة وبتاعت قيل وقال. المهم أنا بحسن عليهم من بعيد لبعيد، هل فيه وزر علي كده أنا؟ وشكرا لفضيلة الشيخ. ليس عليك وزر، لكن قدر الاستطاعة وصليهم وابذلي لهم المعروف قدر استطاعتك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. كيف الأحوال؟ الحمد لله. الحمد لله. صوت، هل يكون صوت التسابيح جماعة؟ وهل هي صحيح؟ حديث صحيح؟ الحديث الواردة في صلاة التسابيح سنروه ضعيف، ومن ثم فالتفريعات التي تنبني عليها لا أساس لها. كان يقال هل تصلى ليلة القدر؟ هل تصلى جماعة؟ هل تصلى في رمضان؟ هل يختص بها زمن دون زمن؟ كل هذا ليس عليه دليل، وأصلها أجنح إلى تضعيف سندها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت، أنا عايزك تقول كلمة للناس اللي هم ما بيصلوش إلا في رمضان. يا عدم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيكفي هؤلاء زاجرا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالله سبحانه يتوعدهم بالويل، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقيل الويل تهديد شديد ووعيد أكيد بأنهم سيعذبون. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ووصف الله تارك الصلاة بالإجرام، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضل الشيخ ماسر بارك الله فيك. السؤال الأول: الإمام لو أقنت في صلاة الظهر والعصر دعاء القنوت يجهر به ولا كلها تقول يعني في نفس السر؟ السؤال الأول. والسؤال الثاني بارك الله فيك: الدعاء اللي يقول اللهم أعطت رقابنا من النار، هذا اللفظ الصحيح بارك الله فيك؟ أو السؤال الثالث الأخير الله خيرا: هل يجوز الاحتفال بقدوم شهر رمضان بارك الله فيك؟ وفيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا قلت الإمام في الصلاة السرية يجهر بالقنوت ويؤمن من خلفه. إذا قلت الإمام في الصلاة السرية يجهر بالقنوت ويؤمن من خلفه، وإلا فلم يكن هناك تأمين إذا لم يكونوا يسمعون. رواية اللهم أعتق رقابنا من النار للعلماء فيها قولان: أولا، هي بهذا اللفظ كدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت. ثانيا، للعلماء فيها قولان، فبعضهم يقول المعتق يكون دخل شيئا وأعتق منه، قل مثلا أعتق أبو بكر بلالا كان عبدا فأعتقه وجعله حرا، أعتق فلان من السجن يعني كان في السجن وخرج منه. فهذا وجه العلماء القائلين بأنها لا تقال. ومن العلماء من قال إنه لا بأس بقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضوا منه من النار. فهذا مستند القائلين بالجواز، فالكلام سيكون انصبابه على المعنى لكلمة العتق، هل الذي أعتق كان في شيء فأعتق منه، وكما قالت أرسل إلي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أسماء تقول: كنت أسوس فرس الزبيري وأجمع له النوى وأدقه، فأرسل إلي أبو بكر خادما فكأنما أعتقني، أي رفع عني هذا البلاء. فالعلماء القائلون بأن الدعاء هذا لا يجوز قالوا إن الوجهة في ذلك أن المعتق من شيء يكون قد كان فيه ثم أخرج منه، فنقول نحن نستعيذ بالله من النار ولا نريد أن ندخلها ونخرج منها، نريد ألا ندخلها من الأصل. ومن العلماء من قال إن كلمة العتق وإن كانت تسوغ بالمعنى الأول، لكن لا مانع أيضا من أن تطلق عن السلامة من الشيء قبل الوقوع فيه. فهذا ما عندي في هذا الباب. والأولى اتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوات فهي أسلم، يعني اتباع الوارد من الكتاب العزيز والسنة المباركة أسلم وأحكم، خاصة في الدعوات العامة التي يكررها الناس كثيرا، أو البعد عن الملتبس والذي يحمل أكثر من معنى في الدعوات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ما فيك؟ كنت عارف الناس كانوا بيقولوا هل هو رمضان؟ نعم، يسأل عن الاحتفال بمقدم رمضان، النظر إلى صورة هذا الاحتفال. ومن ثم يتأتى الحكم على هذه الصورة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. زي حضرتك يا سيدنا. الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك في عمر حضرتك. عندي سؤالين لحضرتك. اتفضل. السؤال الأولاني، كان لي صديق مشتري عربية من البنك وبيقسط، فطبعا بسبب الأزمة اللي البلد فيها فقالوا أنهم هيأجلوا الإقساط، بس هيأجلها فوائد. تمام؟ طب هو اشترى أصلا بفوائد أصلا. ما هو ده يعني، هو جاي يعني يبحث عن مال، هو في الأصل مرتكب للمحظور وشريها بالربا. نعم. وهو بيسأل عن ماذا الآن، هل تاب ويريد أن ينسلق من الذنب ولا إيه بالضبط؟ نعم نعم، هو دلوقتي يعني بيسأل إن هم هيأجلوها بس بالربا، فهو مش يا حبيبي هو من يعني الأصل شريها بالربا. نعم. ربا فوق ربا. نعم صحيح. استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. المرأة في بيتها إذا سمعت الأذان كانت منشغلة، هل يجوز لها بمجرد سماع قول المؤذن الله أكبر أن تصلي في بيتها، أم يلزمها أن تنتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه؟ أقول لا يلزم هذا الانتظار. نعم، إن انتظرت ورددت وراء المؤذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، إذا انتظرت وقالت مثلما يقول المؤذن فمأجورة ومثابة، لكن إن كانت عيلة لأمر من الأمور فبمجرد دخول الوقت لا أن تصلي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعت يا شيخ، أنا كان ابني عمل حادثة عربية فقتل خطأ، فهو دفع الدية، دفعنا الدية للناس يعني وكده لأهليهم، والحكومة خدت حقها اللي هي ده كان عليها 10,000 جنيه. حضرتك سمعني؟ أسمعك. ابنك قتل خطأ فدفعتم الدية وأعطيتم الحكومة حقها. عليه حاجة تاني؟ نعم. عليه حاجة تاني؟ أي نعم نعم. وهو تحرير الرقبة، لأن الله قال ما فيش تحرير الرقبة الوقت. اسمعي. طيب. إذن عليه صيام شهرين متتابعين. فهو ما يقدر يصوم شهرين متتابعين عشان شغله. في اتجاه آخر، أننا نقوم الرقبة إذا كان معكم مال وتخرج قيمتها، والرقبة تقويمها عند كثير من العلماء نصف عشر الدية الأساسية. يعني إذا كانت الدية مثلا 100,000، عشرها 10,000، نصف العشر 5,000، تخرج للفقراء ليس لأهل الميت، لأن الميت أخذوا حقهم في الدية. هذا اتجاه في حال عدم وجود الرقبة وفي حال عدم استطاعة الصيام. نعم والله أعلم، هذا اجتهاد مني. طيب ماشي، يعني ممكن مثلا بدل الصيام، يعني بدل الصيام ممكن مش عيب يصوم طبعا، الصيام نعم. ممكن يكفر مثلا يكفر لا هنا مثلاً. هنا نزاع قوي بين العلماء في مسألة من لم يجد تحرير الرقبة ولم يجد الدية، لم يجد الدية ولم يجد تحرير الرقبة ولم يستطع الصيام، هل ينتقل إلى الإطعام أو لا ينتقل؟ ليس في الآية الكريمة أنه يطعم، في آية الظهار يطعم، في آية الظهار يطعم. هو أسأل حضرتك سؤال بس، هو الدية اللي خدوها طبعا هم طلبوا مبلغ فإحنا ادانه لهم، مش بالضبط يعني. ما هو الدية اللي أخذوها جزاهم الله خيرا، طلبوا مبلغ أخذوه، فهذه مسامحة منهم، لأن الله أباح لهم أن يسامحوا وأباح لكم أن تقبلوا، فقال فمن تصدق به فهو كفارة له، يشكر على هذا. لكن أنا أسأل عن يعني هو لم يستطع. ممكن هو يعني يدفع خمس الدية اللي هو دفعها مثلا؟ لا، ليس الارتباط بخمس الدية، حق آخر ليس لهم، حق آخر ليس له. واستعاد مني يا أختي مسألة تحرير الرقبة هي الملزمة، لكن هو لا يستطيع تحرير الرقبة، لا يستطيع الصيام، لم يستطع تحرير الرقبة ولم يستطع الصيام، ماذا نفعل؟ كل ما وراء هذا اجتهاد من قائلي، لأن الله ما نص على الإطعام في حالة قتل الخطأ، لم ينص على الإطعام. الكلام واضح؟ يعني ما عندنا في شأن قتل الخطأ إلا ثلاثة أشياء، إما طبعا العفو، هم أخذوا حقهم وعفوا، ثم تحرير رقبة أنتم لم تجدوها، لم تجد رقبة تحرروها، فسننتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب إذا لم نستطع صيام الشهرين المتتابعين ما قال الله إطعام؟ فلذا قال الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء اختلفوا هنا في مسألة هل يطعم 60 مسكينا قياسا على الظهار أو لا يطعم، لأن القتل أعظم، فقولا لأن العلم. فاتجاه ظهر من الاتجاهات يقول نقوم الرقبة ونخرج قيمتها، بس هذا الذي في الباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أستاذ حضرتك في سؤال، أنا في مبلغ معين أنا مشغله مع أهل الأشخاص، الشخص ده بيكون شغل من شركة معينة عمارة مثلا بيشطبها ويقدرها للشركة دي، الشركة دي بتاخد العمارة منه مثلا ب200,000، هو بيشطبها ب200 يديها على الشركة ب400، فأخذ الوقت المبلغ اللي معطوله كان مثلا 20,000، بيديني هو بيقدر العمارة دي للشركة لمدة سنة، بيستأجر الشركة لمدة سنة، فأصبح المبلغ بتاعي يجي عليه مبلغ معين. بس عفوا عفوا تفضل. فيما يستثمر مالك؟ هو الشخص اللي بياخد المبلغ من 20,000 جنيه يروح للشركة دي، هو مش مني انا بس، من كذا واحد. معذرة انا اركز في السؤال، انت اعطيتني مال استثمره لك، فاقول لك انا ساستثمر لك المال في التجارة، لا بأس، ساستثمر لك المال في انشاء عماير وابيعها، لكن ما الصورة التي سيستثمر فيها المال؟ هقول هوضح لحضرتك الصورة. الصورة دي هو مثلا بيلم مثلا 1,000,000 جنيه، يروح ياخد المليون جنيه دي عماير يأجرها لشركة مثلا احد الشركات، الشركات دي بتاخد منه بيدوله مثلا فوائد نص مليون، بياخدها منه مثلا الشركة، الشركات دي بياخدوا من العماير دي ب1,500,000، فهو اصبح ليه دخله دلوقتي 500,000 جنيه، بيوزع 500,000 جنيه على الفلوس اللي هو اللي لممها، فاصبح انا دلوقتي بيخش لي مبلغ ثاني. يعني عفوا بيستأجر أشياء ويؤجرها لغيره. بالضبط. يعني استثمار في هذه الطريقة. مظبوط. أنني أستأجر فنادق مثلا وأؤجر فنادق للناس، لا بأس بطريقة الاستثمار هذه. طيب أصبح دلوقتي نسبة الربح اللي بيخش لي أنا ثابتة لمدة العقد، يعني عقد لمدة سنة، فأصبح بيخش لي أنا 1,000 جنيه لمدة سنة على المبلغ بتاعي، فأنا باخد منه كل شهر 1,000 جنيه مثلا. ما في مشكلة، لكن إذا تعثر أو حصل كما نحن فيه الآن من ابتلاءات وتوقفت الشركة عن الدفع، يحمله في الخسارة. مظبوط، أحمله الخسارة مثلا ممكن. المهم الكلام على الإجمال يريحني وإن كان يتعبك، كلام على الإجمال الكلام على الإجمال، هل يجوز لشخص أن يعطي ماله لشخص يشغله في الاستثمار التأجيري، يؤجر فلل شقق ويؤجرها، يستأجر ويؤجر لغيره، هذا على الإجمال يجوز، ما وراء ذلك أنت أبصر. السلام عليكم. السلام عليكم. سماع حضرتك باشا. اتفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ. نعم. خفض صوت التلفزيون. نعم الشيخ. والله عندي مشكلة يا عم الشيخ. اتفضل. والله انا يا بالدليل يا ربنا كرمني بالحج بس ما طفت استغفار الافاضه ولا الوداع على كل الحج لم يتم إذا لم يطف الشخص طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولكن يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية الإفاضة والوداع معا، لا مانع من ذلك، لم يكن طواف الإفاضة قطعا والوداع من ثم حجه لا يصح، وعليه أن يذهب ويأتي بطواف الإفاضة بارك الله فيك ولو بعد حين. وإن كان حصل منه جماع لأهله، لأن التحلل الأصغر لا يجوز للشخص الجماع، التحلل الأصغر يقوم برمي الجمرة والحلق أو التقصير أو النحر، لكن لا يحل له جماع النساء. إذا حصل وكان جامع امرأته فعليه دم من أجل هذا الجماع، ويذهب يأتي بطواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك. سألي عما بدلك. أول سؤال يا شيخ، واحدة ادتني أموال إن أنا أطلعها يعني صدقة، فبعد كده أنا اديت منها لأخوي عشان أخوي ظروفه تعبانة قوي وقاعد من الشغل، فهي قالت لي أنت ليك حر التصرف، فعلي إيه يكون صدقة؟ عفوا، هي صدقة صدقة تطوع أم هي زكاة مال؟ لا، صدقة تطوع. صدقة تطوع، وقالت أنت حرة التصرف فيها. تمام. أنت أعطيت أخاك لحاجة. تمام. لا بأس. طيب، طيب سؤال يا شيخ، هل يجوز إن أنا أرضي نفسي؟ نعم. نعم. الرقية اللي هي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعت صدر السؤال، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وهذا ثابت صحيح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، سؤال الله يبارك فيه. تفضل. بالنسبة للمعالجة بالقرآن، الشيخ بيعالج بالقرآن مع انه ممكن يعني بياخد فلوس، بس يعالج ممكن ما يجيش البيت، بيبقى من عن طريق البيت يقول له انا هعمل حاجة ويجيب علاج او اعشاب وبناخدها بفلوس، وممكن بفضل الله يعني كيف يعالج بالقرآن ده؟ لان في هذا الباب نصب كبير، فيه نصب كبير وابتزاز لأموال الناس، فكما أسلفت ثلاثة أمور لا أصول في الشرع، لكن توسع الناس فيها توسعا خرج عن حد التجويز. الأمور الثلاثة هي العلاج بالأعشاب. العلاج بالأعشاب أصله يجوز، يجوز أن نتعالج ببعض الأعشاب، ما في مانع، لكن كل شخص نزل نفسه منزلة الطبيب المعالج بالأعشاب، واعترى هذه المسائل النصب والغش والتزوير، فيشتري بعض الكمون ويقول لك عشب مطحون من الهند ويبيعه بمئات الأضعاف، يأتي بدهن معيز ويقول لك غذاء ملكات نحل ويبيعه بمئات الأضعاف. فالأصل جائز، لكن الغش الذي اعتراه هو المصيبة. أيضا العلاج بالرقية، العلاج بالرقية جائز وعندنا عشرات الأدلة تشهد بذلك، لكن كم من شاب لا عمل له تقلد هذا العمل، ما عينه أحد ولا نصبه أحد ولا شهد له أحد بصلاح، لكن يأتي يقول أنا برق النساء وارق الفتيات وتحصل التجاوزات ويحصل ابتزاز لأموال الناس. ورأيت في بعض الدول شخص يأتي بجيرك الماء يبيع المفترض جيرك الماء باب 5 ريال مثلا ولا يقول 20 ريال لأنه مقروء عليه. كيف تقرأ عليه؟ كيف مقروء عليه وتبيعه؟ يأتي إلى خزان مية ويقرأ قل والله أحد وخلاص يفتح الخزان ويرفع السعر، كل هذا نصب وغش واحتيال. أما الرقية الشرعية إذا رقى شخص شخصا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاز له أن يأخذ أجرا بهذه الطريقة، وإن كان الأفضل تركه، لكن عموما جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رقى صحابي سيد الحي واصطرحوا على قطيع من الغنم وشفيها، فأخذوا القطيع من الغنم، أخذوا لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فوافقوا فرقاه فشفي بفتحة الكتاب، ومن ثم أخذ الأجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الابتزاز الذي يحدث في هذه الأمور، شخص يستلم فتاة ويعالجها كل أسبوع حلقة والجلسة ب300-400 جنيه ويبتز أموال الناس ويقول أنا لا أخذ أجرا أحيانا، ولكن يبيع لا زيت المفروض الكيلو ب2 جنيه ب10 جنيه ب100 جنيه، فعوض الأجر في هذا النصب الآخر. والشيء الثاني هو تفسير الأحلام. توسع ناس في تفسير الأحلام تقالوا على ذلك أجورا، والاقتصاد مطلب في كل شيء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مولانا، ازيك يا مولانا؟ والله اني احبك في الله. الحمد لله، احبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك لك. عندي سؤال كده بالنسبه للفايده بتاع البنك. نعم. هل ينفع بالنسبه للفايده بتاع الفلوس في البنك؟ هل ينفع ان واحد يديها لاخوه اذا كان عنده عجز يعني؟ لا، اعطي اخاك من الحلال الطيب، لا تعطي اخاك من المال الخبيث. حتى لو كان يستحق. كان ايه يستحق؟ حتى كنا نستحق. وانا اقول لحضرتك عنده عجز يعني يستحق من المال الطيب، ما يستحق من المال المسروق ولا المال الربا. يعني ده يتخلص منه في مكان بعيد خالص. الله ينور كبرك. ماشي يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مولانا، بس في سؤال معايا بالنسبة للولد الفراش وللعاهر الحجر. نعم. حضرتك هل يعتبر الولد هنا يعني تبني ولا يعتبر ازاي يلحق باسمه؟ لا، باسم والد، باسم صاحب الفراش. بقى متبنى كده ولا مش متبنى؟ لا لا، ابنه. ابنه يرثه. حكما شرعيا ابنه. نعم. حتى ولو كان مشكوك فيها مولانا. حتى لو كان مشكوك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في القضية في قصة عبد بن زمعة مع عتبة بن أبي وقاص، قضى النبي بالولد للفراش لعبد بن زمعة، لأن زمعة هو سيد الأمة. فلما رأى النبي شبه الولد بالزاني عتبة بن أبي وقاص الذي مات كافرا، رأى شبهه به، لم ينفي النسب لزمعة، ولكن قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فقط إجراء اعتراضي، قال احتجبي منه يا سودة. نعم. ما لي سؤال ثاني عشان بالنسبة لرهن الأرض حضرتك. رهن الأرض أنا لو سبت طبعا بياخد فلوس صاحب الملك، بياخد فلوس مني على أساس أني أرهن مثلا منه 6 جرارين، فأنا ويخلي فلوس معه. لو أنا سبت الأرض هتبقى بور مش هتنفع، فأنا بزرعها وباكل عليها التكاليف وبياخد المحصول بتاعها، فهل هذا حلال ولا إيه؟ يعني عفوا، الأرض الآن أنت أقرضت شخصا 10,000 جنيه ولا تستحق منه، فأعطاك أوراق الأرض وقال خذ هذه الأوراق، أوراق الأرض، خذ أوراق الأرض وهي عندك، لكن هو أنت بدأت تستفيد من الأرض تزرعها، هذا قرض جر نفعا، استأجرها منه. يعني أنا أدفع له فلوس الرهنية وبعد كده أخذها منه أديله إيجارة مولانا؟ أنت المقرض، أنت المقرض أو المقترض؟ لا المقرض. أنت المقرض، أخذت الأرض، إذا أخذت الأرض استفدت بها، فقرضك جر نفعا لك. فهمت أنك إذا أخذت الأرض وزرعتها تعطيه نفلا من الزراعة كما يعطي المستأجرين بالزرعة، أو تعطيه أجر الإجارة. ما حضرتك أنا بطلب منه يجيب لي الفلوس، ما كل قرض جر نفعا فهو ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن واحد رأى الآخر بهيمة، فالمقرض أخذ البهيمة لكن سيطعمها ويسقيها، ماذا يصنع في هذه الحال؟ ينتفع بلبنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحرام. نعم. التقسيط حرام ولا حلال؟ التقسيط حلال إذا كنت تملك السلعة. لو أنا الشاري. نعم. لو أنا الشاري يعني. تقسيط الشاري. قلت إذا كان البائع يملك السلعة يجوز أن يبيعها نقدا ويجوز أن يبيعها بالتقسيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل دعاء رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في اعتداء؟ والسؤال الثاني، أثناء الصلاة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في كل الركعات وكذلك في السورة التي تتلي الفاتحة؟ عفوا. أثناء الصلاة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في كل ركعة وكذلك في السورة التي تتلي الفاتحة؟ تلي الفاتحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تسأل الأخت عن دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء؟ ليس فيه اعتداء، لأن نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأيضا قال ربنا الذين جاءوا من بعدهم قلونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فلا اعتداء في هذا الدعاء. أما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة مختلف فيها هل هي آية من الفاتحة ومن سائر السور أم ليست بآية، والعلماء لهم قولان قويان جدا في هذه المسألة، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، يجوز أن تقرأي بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل كل سورة، ويجوز أن تتركي ذلك، والرأيان قويان جدا. وأنصح إلى لمراجعة ما كتبته ما فتوى في هذا مفصلة في هذا الصدد على الموقع، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول، حضرتك قلت القتل الخطأ شهرين متتاليين، طب لو واحدة ست برضه شهرين متتاليين؟ لا يقطع التتابع بالحيض ولا بالنفاس ولا بالمرض ولا بالعيد ولا بأيام التشريق لا يقطع التتابع بمثل هذا. تمام. طب لو سمحت يا شيخ كمان سؤال لو سمحت. يعني تفطري وتكملي بعد ذلك. تمام يا شيخ. تمام. تفضل. طب سؤال تاني حضرتك, اللي هو المريض اللي يكون على فراش الموت بيبقى يتكلم دايما عن حد مش موجود وحد ميت من زمان يتكلم كأنه موجود بالضبط, دي بتبقى علامة من علامات الموت؟ طب اللي جنبه يعني ايه المفروض ان احنا نعمله؟ عفوا اعيد السؤال. حضرتك اللي هو بيبقى على فراش الموت, المريض اللي على فراش الموت بيبقى بيتكلم عن حد ميت مش موجود, بيقعد يتكلم طول الوقت مع اللي حواليه عن حد مش موجود وكأنه هو عايش في يعني دلوقتي في الوقت دوت مع الميت دوت وهي ماشيه معاه كويس. هذا اختلاط اللي حواليه بنعمل ايه؟ هذا اختلاط وهذيان ما تملكه الا الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام بتبقى علامه يا حضره الشيخ, دي بتبقى علامه ولا شيء, هذا ضعف في العقل واختلاط. والذي يعنينا كجلساء ما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, فتدعوا بالرحمة والمغفرة وأن يسهل أمره وأن يسهل خروج الروح على خيري. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت المصطفى معنا سؤال. نعم. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. السلام عليكم. سأل سؤالا عن خال الزوج, هل هو محرم لزوجته, لزوجة ابن الأخت ليس بمحرم لها, عم الزوج ليس بمحرم للزوجة, ويجوز لعم الرجل لعم الزوج أن يتزوج زوجته زوجة بنت أخيه, عفوا زوجة ابن أخيه إذا مات ابن الأخ, ويجوز لخال الزوج أن يتزوج زوجة ابن أخته إذا مات ابن أخته. فعم الزوج وخال الزوج عم الزوج وخال الزوج ليس بمحرم لزوجة ابن أخيه أو ابن أخته, لكن عم الزوجة محرم لها, خال الزوجة محرم لها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك فضيلة الشيخ ليا سؤال بس أرجو من الأخوة يسويني لما أسمعه لأني مش أمام التلفاز. امرأة أجهضت في بعد شهر أقل من شهر من حملها, فهل تصلي يعني اثناء الدم, اثناء الدم الاجهاض مثلا الدم بيقعد يومين او ثلاث ايام, هل ده يعتبر ضمن نفاس او حيض او انها تصلي عادي؟ وان كانت تصلي فهي يعني جهلا قطعت الصلاة لمدة يومين, فهل تقضيهم؟ امرأة اجهضت قبل نفخ روح في الجنين عموما, نعم, ونزل من ثم دم. نعم. في أكثر من قول العلماء في هذه المسألة, وأختار منها قول من قال أنها تنتظر حتى يذهب عنها هذا الدم, حتى يذهب عنها هذا الدم, فهذا الذي أختاره والله تعالى أعلى وأعلم. ثم تصلي وتطهر أول ما الدم ينقطع تصلي؟ تصلي إذا قطع الدم تصلي صلاة تامة بعد أن تغتسل وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى, جزاك الله خيرا ونحبك في الله. وجزاك الله مثله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أمي رحمة الله عليها كانت أيام في رمضان وبعدين كنا خدنا فتوى اللي احنا نطعم عن كل يوم دي صحيحة أفترت عفوا أفترت لمرض يرجى برؤى الذي أفطر لمرض ثم عوفي عليه الإعادة لا ريب, قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليها الإعادة، وإن كانت أطعمت لا يجزئ عنها الإطعام، عليها الإعادة، لم تزل مدينة بالصيام. يعني أنا أصوم عنها الأيام هي ماتت؟ ماتت الله يحفظها. ماتت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا إذا كانت شوف هي زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي. ما هي كنا أخذنا فتوى من واحد قال إن إحنا نطعم عن اليوم ده. خلاص صوم عن أمك، ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما نقولك يا شيخ، عندي لك سؤالين. اتفضلي سلي. السؤال الأول، واحدة أجهضت ودخل عليها واحد وهو حالي. هو إيه؟ فهو حالي. حالب؟ اه حالب. حالب يعني يا جماعة؟ حالق شعر ودجن وكده. حالق الشعر؟ اه. فأهل البيت بيقولوا لها انت كده مش هتشيلي غير لما تعملي المشاهرات وكده، فهل ده حرام؟ كله دجل وكله خرافات. والسؤال الثاني، هو الدعاء يا شيخ في الايام دي مقبول؟ مطلوب؟ مقبول. المقبول علينا بالدعاء في كل وقت وحين، وعلينا أن نقول ربنا وتقبل دعاء، ونقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فالدعاء مطلوب ولا مانع منه في أي وقت، ونحن نشفع الدعاء بقولنا كما قال الصالحون من قبلنا: ربنا وتقبل دعاء. وكما قال نبينا: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، وفي بعض الروايات من دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير يا مولانا. وإياك. ما رأي ما الحكم في من يقول في الله يا شيخ فلان، أو يأتي عند ضريح أو مقام وينظر إلى هذا الضريح ويرفع يديه ويقول في الله يا شيخ فلان، ما الحكم في هذا؟ جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. يقول ماذا؟ عفوا، يقول ماذا؟ في الله، في الله يا شيخ فلان. لله؟ في الله، في الله. يعني يتبارك بالمقام ويتبارك بالضريح. كل هذا من الضلالات، ونرجو الإفاضة يعني فات الإجابة. كله من الضلالات. شلا يا شيخ فلان، كله من الضلالات. ولا يجوز التبرك بالأضرحة، والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان لا يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ والله يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الوقت السائلة: هل لشعبان خصوصية في استجابة الدعاء؟ ليست لشعبان أي خصوصية في استجابة الدعاء فيه، شأنه شأن غيره من الشهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. السؤال سؤالان ولو سمحت يعني. السؤال الأول: ابن مولانا 24 سنة وبعد كده بيقف في صلاة الفجر، فبيكون صاحي ورداش وهو بيصلي، فهل علينا وزر؟ ودعي له ربنا يهديه. الله والسؤال الثاني الله يصلحه، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عاد بيكون صاحي مولانا، طيب يعني هل علينا وزر؟ انصح وذكر قدر الاستطاعه. والله بننصح كثير مولانا وتعبنا صراحه هنا ابن الدين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان كانت هناك وسيله تعطن عساها ان ترجي عساها ان تنفع نزلت، والا فاذا كان الولد شريرا الامر يزداد فسادا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني، الدعاء دلوقتي ورفع الوباء كورونا عن المسلمين فقط ولا عن العالم كله؟ يجوز ان تدعو برفع عن العالم كله؟ هل يجوز للمسلم ان يدعو ربه بان يصرف المرض عن الكفار؟ نعم يجوز ذلك، فان المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا دعوت الله علينا فأكلنا الميتة وشربنا الدم ومصصنا النوى وأكلنا العلهز فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم. وقوم فرعون قالوا لموسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنرسلن معك بني إسرائيل. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون، فدعا موسى لهم. فالأمر أمر الدعاء جائز للكفار ما لم يكونوا محاربين، والله قال وهو أصدق القائلين لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم الآيات. ثم إن النبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، من عمومه يستفاد تجويز الدعاء، وأيضا استل تجويز الدعاء من قوله تعالى وطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا عام. ومر النبي بمجلس فيه يهود ومسلمون ومشركون فسلم على المجلس بما فيه من أخط، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. بارك الله في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وجعلها منارة خير ورشد، وبارك الله في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أوصي نفسي وإخواني بالتثبت من الأخبار وعدم نشر الشائعات التي قد تسبب ضررا على الأفراد والجماعات. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.